بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس الثاني، وهو استكمال القواعد الأولى. من الطبيعي كما هو المعتاد في شرح هذا الموجز أن نطيل في المقدمات الأولى، لأنها أساس لكل ما يأتي بعد. بعد ذلك ربما نأخذ بقية القواعد بشيء من الإجمال والاختصار. قلنا العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، فلا يتعارض قطعيان منهما أبدا. فإذا توهم التعارض يقدم النقل النص. هنا يتبين القاعدة بالمثال. من أوضح الأمثلة في مسألة تورط بعض المسلمين، أو في مسألة انحراف الفرق، أو حتى بعض الانتسابين للسنة، وهذا نادر ولله الحمد، هي أنهم قد يتوهمون أن بعض نصوص الشرع تشكل في ذاتها، مع أن الإشكال في فهومنا إذا ثبت النص. من أوضح الأمثلة ما جاء في الصحيح، وهو يسمى حديث الذباب، من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه وليرفعه، بمعنى أنه يغمسه ثم يخرجه. العقلانيون والمرتابون والمنافقون يسخرون من هذا الحديث، ويجعلونه من وسائل السخرية بأهل الحديث وأهل السنة، أنهم يرمون ما هب ودب، ما يميزون في الرواية، ويقولون هل يعقل أن هذه الحشرة المستقلرة التي تنقل الأمراض، تنقل يعني البكتيريا بين الناس، تنقل العدوى، هل يعقل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق وجاء بنسخ البشرية يأمر بهذا الأمر؟ وهذا اختبار الأمة، لأن هناك سر لا يعلمه إلا الله. بعدين الله عز وجل سخر من يكشف هذه العلة. ورأيت تعليقا، قرأت تعليقا لأحد فضلاء أهل السنة في مصر، تأثر بهذه اللوثة، فقال هذا الحديث مهما صح سنده إلا أن متنه منكر. كيف يقال في أصل الآن البشرية يعني تنظر في الإسلام وتبحث عن الشبهات وإلى آخره؟ معنى كلامه، وليس هذا نص كلامه، إنما أقصد أنه فهمت هذا الفهم، أنه قال كل هذا لا يعقل، لا يمكن، ولا بد من رد مثل الحديث. وأخيرا اكتشف عدد من أصحاب المراكز البحثية المتخصصة في ألمانيا وفي بريطانيا وفي غيرها، لأنه لفت نظرهم الحديث، ووجدوا فعلا أنه هذه الحشرة المستقدرة بغريزته إذا وقع في الماء أو اللبن غمس الجناح الذي فيها البكتيريا، ورفع الجناح الذي فيه علاج هذه البكتيريا، ورأيناه كذلك يغمس جناح ويرفع الآخر، فثبت أن الجناح الآخر فيه مادة تقتل البكتيريا التي وضعها في الإناء، وأن هذا لحكمة عظيمة، إذا غمس أبطل الجرثومة والبكتيريا التي وضعها في جناحه الأيسر. طبعا من حكم ذلك أن الناس يتعرضون إلى هذه الحشرة بشكل كبير جدا قبل وجود المبيدات، وعهدنا هذا من قديم في الأرياف والقرى، وقت الشتاء لا يسلم الناس من هذا العارض، والناس أغلبهم فقراء، يعني أحيانا يكون غذاؤهم وأبنائهم على اللبن أو الحليب، وهو يسلط على اللبن والحليب بشكل غير طبيعي. فكم سيريقون من إناء إذا كانوا كل ما وقع هذا الدم. ستراق، تحرم منه عائلات وأطفال وكبار وصغار، عيشهم على لبن البقرة أو لبن البعير. هذا من ضمن الحكم، فكان لذلك حكم في مصالح العباد، في معاشهم ومعادهم وفي صحتهم. لأن كثير من الناس يضطر أنه يرفع هذه الحشرة ويشرب اللبن لأنه ما عنده بديل. فلما جاء الأمر بالغمس وجد، وربما تنتقل الأمراض بهذا السبب إذا ما غمس، فإذا غمس فإن الجناح الآخر فيه مادة تقتل البكتيريا الأولى على طول، الحرب جاهزة، معركة تنتهي بلحظات. هذا مثال على تقديم النقل على العقل. إذا ثبت النص لابد من قبوله، إذا ما فهمناه أو تعارض مع مبادئنا التي نتوهمها آراءنا، فيجب أن نفهم أن هناك سر لا يعلمه إلا الله، وأننا أمام اختبار. يجب أن نتجاوز الاختبار بالإقرار بكلام الله واليقين بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دون اعتراض، وأنه إذا وجد الاشتباه فمن ضعف عقولنا. القاعدة السابعة: يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية التي أحدثها الناس. هذا الشق الأول من القاعدة. هذا كلام عظيم يجب أن يفهمه الناس المسلمون، ويجب أن يتدبره طلاب العلم والدعاة الذين أحيانا يقعون في مسايرة الخطاب الديني والرأي الآخر، مسايرة تبسيط الناس، تبسيط الدين للناس بدون ضوابط. نعم نبسط العلم الشرعي والدين للناس لكن بضوابط، وهو أن الأصول الكبرى للدين ألفاظها توقيفية، أسماء الله وصفات الله، ثم أسماء أركان الإيمان، الحلال القطعي والحرام القطعي، أركان الإسلام لا يجوز أن نبدلها، نشرحها، نبينها، نعم، لكن نبدلها كيف نبدل؟ بدلت الفرق وبدل أهل الأهواء وأضاعوا دينهم بذلك، بدلوا كلام الله في صفاته عز وجل فوقعوا في التأويل والتعطيل بشبهات لا ترقى إلى أن الإنسان يعارض كلام الله. فيجب أن نلتزم ألفاظ كلام الله. سيتبين التفصيل بالألفاظ المجملة فيما يتعلق بصفات الله، لكن ما يتعلق بالأمور الأخرى، أصول الدين الأخرى، أخذها بأمثلة خفيفة. يعني على سبيل المثال الملائكة، كثيرون ممن تكلموا بعقولهم من العقلانيين الأوائل المعتزلة ومن تفرع عنهم، بعض علماء الكلام وبعض العقلانيين المعاصرين أصحاب الاتجاهات التيارات الأدبية والعقلانية المعاصرة، قالوا مثلا عن الملائكة بأنها رموز ليست حقيقة، أو أنها معاني، أو أنها نور مطلقا، يعني بمعنى ما ورد في أوصاف الملائكة وأنه خلق مستقل له كيانه وله أعماله وصفاته ما يؤمن بذلك. تقال يعني رائد المدرسة العقلية الحديثة كلاما عجيبا، وهو أزهري ورأس الأزهر وقت من الأوقات، يقول الملائكة هم نوازع الخير في الإنسان، الفطرة الخيرية عند الإنسان، النزعة الخيرية عند الإنسان هي الملائكة. طيب ما معنى أنهم يعرجون، وما معنى أنهم يسبحون، وما معنى أنهم يطوفون، وما معنى أنهم يكتبون، وما معنى أوصاف جبريل؟ يعني أمر عجب، كيف اختزل خلق من خلق الله، جعل الله عز وجل الدرجة الثانية من أركان الإيمان قبل الرسل، ثم يختزله بنوازع الخير؟ لماذا؟ لأنه عقلان لا يؤمن إلا بما يرى. طيب الله عز وجل لم تره فدمفه وتزعم أنك تؤمن به، فهذا تبديل لدين الله، هذا في أركان الإيمان. في مسائل العملية، أركان الإسلام مثلا، يعني مرت على المسلمين تيارات، مثلا نأخذ المعاصر ندع القديم اللي لا يزال أثره في الأمة، يعني مثلا ما جاءت موجة الاشتراكية في الدول العربية والعالم الإسلامي، موجة مرت فترة فتن بها فئام من المسلمين وطبقت في بعض الدول بقوة السلطة. الاشتراكيون بعضهم قال الزكاة هي تكافل الاجتماع، ما بدنا نسميها زكاة مثلا، تكافل الاجتماع. طبعا الزكاة تؤدي إلى التكافل الاجتماعي، لكن ما يجوز أننا نستغني عن اللفظة. ربما أضح من هذا الأمر المعروف عن المنكر. قال مفكرون عقلانيون وأدباء وبعض الكتاب وبعض أحيانا من ينتسبون للعلم الشرعي، ما في داعي يسمي في هذا الوقت النهي عن المنكر، أمر يعني مستقبح عند الناس، يصادم عواطف الآخرين. نهي عن منكر، يعني كانك تقول للناس أنت منكر؟ يقول لا، خلنا نسميه الشرطة الدينية، شرطة دينية، ما في داعي شيء اسمه نهي عن المنكر. يعني هذه تبديل كلام الله. الناس طبعا إذا كانوا يستقيمون على دين الله، كلمة النهي عن المنكر تردعهم عن المنكر، فلا بد من بقاء المصطلحات الشرعية كما هي، أما ما يتفرع عنها من معاني شروح بيان هذا أمر آخر. يعني نسمي مثلا مؤسسة التي تقوم يعني بالأمر عن المنكر الهيئة، لكن هنا نربطها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا مثلا تسمية الولاء والبراء، يعني العلاقات مع الآخرين، إذا كان من باب البيان والترجمة والشرح نعم، لكن تبديل العبارات لا يجوز. ثم الألفاظ المجملة المحتمل الخطأ والصواب يستفسر عن معناه، إن كان حقا أثبت بلفظه الشرع، يعني لا بلفظه الذي قال به الناس، وما كان باطلا الرد. هذا أول ما ينطبق على غيبيات، لا سيما فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. ومن أوضح الأمثلة ما يتعلق بالعلو لله عز وجل والاستواء. الاستواء يدل على العلو، والعلو من مقتضياته الاستواء، لكن لو لم يرد النص بالاستواء لأثبتنا لله عز وجل العلو بذاته بعقول السليمة، لكن لما ربط العلو بالاستواء بالعلو والعلو بالاستواء عرفنا يعني شيء من حقيقة استواء الله عز وجل على عرشه، وأنها تعني استواء إليك بجلاله سبحانه، وأن علو الله عز وجل علوا ذاتيا وعلوا معنويا وعلوا في القدر وعلوا في القهر. العلو بمعناه المطلق الكمال والجلال والجمال لله عز وجل بكل معاني العلو، بما في ذلك علوه على عرشه. أهل الأهواء والبدع سواء المؤولة مثل مؤولة الأشاعرة والماتريدية، متكلمة الأشاعرة والماتريدية، أو المعطلة مثل الجهمية، أو من بينهما كالمعتزلة، تنكروا للنصوص ولم يثبتوها كما جاءت، وقالوا لا نقول بالاستواء على حقيقته كما يليق بجلال الله، مع أن نقول أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ومن غير تشبيه ومن غير تمثيل، هذا لا شك فيه. احنا نقول نثبت ما جاء في النصوص، ما نزيد ولا ننقص. هم يقولون لا تثبتون، أثبتوا اللوازم ولا تثبتون الحقائق. قلنا لماذا؟ قالوا لأن إثبات العلو لله عز وجل على مذهب السلف وإثبات الاستواء يقتضي الجهة، والجهة مما ينزه الله عنه، لأن الجهة تعني أنه يحصره مكان. سبحان الله، هذا خط، هذا تحكم، هذا جرأة على الغيب، هذا قلة توقير لجلال الله وكماله. كيف؟ احنا نقول اولا كلمه جهه هذه جبتوها من جيبكم انتم، جبتوها كلمه جهه. من قال لكم انه لا بد ان نقول بالجهه؟ هذا شيء. الشيء الاخر، حتى كلمه جهه احنا ما نردها مطلقا ولا ناخذها مطلقا، نفصل فيها. يا ايها الذين انكرتم او اولتم صفه العلو والاستواء لله عز وجل بدعوى الجهه، اخبرونا ماذا تقصدون بالجهه. ان قصدتم بالجهه العلو فنعم، الله عز وجل موصوف بالعلو، لكن ما نسميه جهه على مصطلحكم انتم، لان مصطلحهم سياتي. وان قصدتم بالجهه ان الله يحصره جهه من خلقه، فتعالى الله، ما قلنا بذلك ولا نقوله، فالله اعظم واجل من ان يحصره شيء من خلقه. هذه جبتوها من جيوبكم، هذه من اوهامكم الفلسفيه. اذن معنى الجهه ان قصدتم به العلو فنعم، على العلم الراس الله عز وجل لا شك موصوف بالعلو، لكن على المعنى الذي تريدونه نرد الكلمه، نرد المعنى الذي قصدتمه. وان قصدتم بالجهه طبعا على المعنى الذي اقول، ان قصدتم بالجهه العلو فنعم، لكن كلمه جهه هذه محدثه، يكفي ان نصف الله بالعلو والاستواء على العرش كما وصف نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. تسميه هذا جهه من عندكم فنردها. اعود واقول ايضا، وان قصدوا بالجهه ان الله يحصره مكانا في خلقه او انه يحتاج الى عرشه، تعالى الله، فهذا مردود بالعقل السليم والفطره، ولا نرد به النصوص، ولا نرد به الاثبات الذي اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقيس كل لفظه غيبيه في اسماء الله وصفاته او في القدر او في غيرها اعترض عليه المعترضون بألفاظ مجملة بمعاني جديدة، نقول نناقش هذه المعاني، ما كان منها حق نأخذ به ونرده إلى اللفظ الشرعي، نرده إلى الاستواء والعلو، وما كان من معنى باطل نرد لفظه ومعناه الباطل. هذه قاعدة عامة حتى فيما يتعلق بأسماء الشرع، يعني مثلا تسمية الربا فائدة، هذه يعني تناقش، هي ليست فائدة بالمعنى الشرعي. إن قصدتم بفائدة زيادة المال الذي يمحق الله عز وجل فهو فائدة من هذه الناحية التي نتيجتها ضرر بالغ في الدنيا والآخرة، لكن الربا يسمى ربا، الزنا يسمى زنا، ما يسمى علاقات شخصية، وهكذا. لا بد من ضبط حدود الله وحدود الشرع بألفاظها ومعانيها الشرعية. العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأمة كمجموعها معصومة من اجتماع على ضلالة. أما آحادها فلا عصمة لأحد منهم، يعني أفراد الأمة ليس لهم أحد معصوم، لا صحابي ولا عالم ولا ولي ولا شيخ ولا إمام، ما في أحد معصوم. نعم، الله عز وجل أمرنا بأن نسأل أهل الذكر، أمر المبتدي بأهل الصلاح والعلم والرسوخ في العلم، لكن لم لا نقدسهم ولا نرى أنهم معصومون، ومن أخطأ منهم أو زل وهو عالم له قدره فنقول هذه زلة عالم ونردها ولا نغمطه حقه، يبقى قدره، لأنه من حمايتنا بالدين المعصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ابتلى الأمة بزلات العلماء قديما وحديثا، لكن الزلة قليلة وليست منهج، والزلة ترد بذاتها، ولا يعتدى على من زل ولا ينقص من قدره، وما من زلة إلا ويقيد الله لها من يكشفها من العلماء وطلاب العلم، والذي يزل عن خطأ وتأول فيغفر الله لنا وله. إذن ليس في أفراد الأمة أحد معصوم، لكن الأمة بمجموعها معصومة من أن تتفق على ضلالة، وهذا حق. يعني على سبيل المثال، من أكثر ما ابتلي به المسلمون من البدع الموالد هذه عامة حتى عند غير أتباع الطرق الصوفية. الموالد هذه اللي عمت بها البلوى أهل السنة هل يعملونها؟ إذن لم تجمع الأمة على الله، ويبقى الحق مع أهل الحق وإن قلوا، بل أحيانا يكون هناك شيء من الغربة بين أهل الحق عند بين الأمة، غربة أهل الحق بين عموم الأمة، ولا يضرهم ذلك، إنما الأمة لا تجمع على ضلال على الإطلاق، وهذا من حماية الدين، لأنه لو كان كذلك لاحتجنا إلى نبوة ورسالة وإلى وحي. والله عز وجل ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وبقي الدين شاملا كاملا باقيا صالحا إلى قيام الساعة. فمن هنا لا تجمع الأمة على خطأ ولا على ضلالة، وما اختلف فيه الأمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة، طبعا على فهم السلف كما أسبقنا، فما قام عليه الدليل قبل مع الاعتذار للمخطئ من مجتهد. يا أخوان، من الظواهر المزعجة التي يجب أن نستعجل في علاجها تسلط بعض الشباب على العالم إذا زال يسقط على طول، ويجرؤ الناس على ذمته، يجرؤ الناس على قيمته، يجرؤ الناس على إسقاطه، لا سيما من خلال وسائل حمار الدجال تويتر والفيسبوك والواتساب والوسائل الجديدة هي الآن. أصبح الناس يسارعون بقصد وبغير قصد فتنة، حتى بعض الفضلاء بعض طلاب العلم ما يتنبه، بعض الدعاة الآن يقع في الورطة، مجرد ما ينزل العلم شرحوه أسقطوه، تلغى ذمته، مع أنه في هذه الظروف اللي نحن فيها والفتن غالبا ما يسميها الناس زلات العلماء هي الحق، لكنه حق يغمر عند الفتن. أحيانا عند الفتن لا يستبين وجه الحق، لأن الفتنة تدع الحليب حيران، تضيع فيها، تطيش العقول. فما يحدث من علمائنا في هذا الوقت من أشياء لا يرضاها الناس، إما أن تكون زلة فعلا، فيجب أن نعود الناس خاصة العامة والشباب المتعجل والنساء، نعودهم على احترام العالم وندافع عنه ونقول هذه زلة ويغفر الله لنا وله، وهو نعم ومرجع وعلى عين الراس، وهؤلاء علماءنا هم مرجعنا، هم مرجعيتنا في جميع أمورنا. وإذا كان مما يحتمل فنحسن الظن بالعالم وندافع عنه ونغلب جانب تفسير كلامه على أحسن المحامل، بدل ما نبحث عن أسوأ محمل وأسوأ فهم ثم ندمغ العالم فيه. يا أخوان، أسألكم بالله، ليست هذه ظاهرة؟ لا، الجرأة على العلماء مجرد أن يقولوا ما لا يرضي الناس. أسألكم بالله، هل أنا واهم ولا هذا واقع؟ واقع. من يعالجه؟ أنتم. اتقوا الله، إذا تسلط الناس على العلم ولو كان مخطئ يجب أن ندافع عنه، لأننا يعني ندافع عن أنفسنا، ندافع عن ديننا، ندافع عن عقيدتنا ومنهج السلف. إذا أسقط علماءنا من يبقى ولمن يرجع الناس؟ وهذه أخوان استغلتها، استغلت ترى في بلدنا استغلال من قبل أصحاب رايات يعني منحرفة علمانية وليبرالية. يعني كم بيفرح الليبرالي والعلماني إذا سقطنا عالم؟ هذا كسب يسعى عليه من عشرات السنين ما يحصل. إنه نحن الذين ندعي طلاب علم متدينين دعاة، نحن الذين نبدأ نجرح ونسقط العالم، هذه مصيبة حقيقة، كارثة. وحسب ما يبدو لي إنه هناك يعني ما نسميه جيوب دخلت علينا استخباراتية وغيرها، تستغل مثل بعض التغريدات الطائشة من بعض الدعاة، أو بعض التغريدات الطائشة من بعض طلاب العلم، أو بعض المتدينين ضد عالم معين تستغلها وتنشرها، لأن هذا مسعى، هذا قصد من أكبر غايات أهل النفاق والشقاق والفساد في البلاد، من أكبر غايات من يسعون إليها من عشرات السنين هو إسقاط قيمة العلماء فإذا أسقطوا على أيدي طلابهم وعلى أيدي المتدينين فهذه مكسب لأصحاب الاتجاهات المفسدة ما يعدلها مكسب. فلنتق الله في أنفسنا، في ديننا، في منهجنا، في علمائنا، في أمننا. نعم، بعد ذلك في الأمة محدثون ملهمون. المحدث هو الذي يجري الله على رأيه ولسانه، يعني ما يوافق الحق. عندما تستعصي بعض المشكلات على عموم الناس، وهي نوع من الكرامة والتوفيق للرأي الصائب، قال كعمر بن الخطاب، لأن عمر رضي الله عنه في الأمور التي أشاور فيها، استشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وغالبها من الأمور المعضلات، يأتي الوحي موافقاً لرأي عمر رضي الله عنه. هذه مواهب، قوة فراسة، حدس، صواب في الرأي، يعني الاستقامة على دين الله، يكرمه الله بأن يوافق الله. ما أعطاه الله من مواهب وما أعطاه الله عز وجل من قوة الإيمان والصلاح، تجتمع الأمران فيكون على لسانه وعلى رأيه ما يوافق الحق. وهذا لا يعني أنه معصوم، أو لا يعني بذلك أيضا أنه يأتي من عنده بشيء بذاته هو، كما يدعي أصحاب الكشف والذوق، إنما هذا من توفيق الله عز وجل. والرؤية الصالحة حق كذلك، لكن يجب أن تنطبق فيها شروط الرؤية، وهي جزء من النبوة، هي الرؤية الصالحة. والفراسة كذلك الصادقة، الفراسة فرع عن الإلهام وفيها كرامات ومبشرات. كل ما سبق من الإلهام والرؤية الصالحة والفراسة كلها فيها كرامات ومبشرات، لكن كلها اشترط فيها موافقة الشرع. لا تحل حراما ولا تحل حلالا، ولا تحل حراما ولا تحرم حلالا، ولا تنافي عقيده او عباده، ما توقع في بدعه او ضلاله. فاذا اوقعت في بدعه او ضلاله او اخلت بالاحكام فهي ليست كرامه ولا حرمه، ليست مصدر ايضا العقيده والتشريع. بمعنى لو حدث شيء من ذلك لا نعتبرها بمثل الايه هذه الكرامات، او مثل الآية أو مثل الحديث، أبداً. نعتبرها مؤيدة للحق، كاشفة لوجه الحق الموجود في الكتاب والسنة. العاشر، المراء في الدين مذموم، والمجادلة بالحسنى مشروعة، وما صح النهي عنه، ما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك، وجب الإمساك، ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم المسلم به، وتفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه. طبعاً المراء المقصود به المجادلة التي تزيد عن الحد الشرعي، تزيد عن أو تخرج عن الضوابط الشرعية. المجادلة بالحسنى هي التي تتوفر فيها حسن القصد والغاية، توفر فيها استعمال أدب الحوار، يتوفر فيها العلم والفقه فيما يحاور فيه الإنسان، ويتوفر فيه الاستعداد لقبول الحق، التجرد للحق، التجرد للحق. كل ما اختل واحد من هذه الأمور صارت مراء، وأخص المراء هو الجدل الذي يكرر لمجرد الحرج أو يرتفع به الصوت أو يكون فيه نوع من الالتواء على الحق، ويكون فيه نوع من الخروج عن أصل الحوار من أجل إحراج الخصم. أغلب أهل البراطي إذا رأى أنه يحرج طرح على القضية جانبية، تلاحظون هذا أحيانا في المحاورات الفضائيات خاصة من الرافضة، إذا شاف أنه يحرج يوصل لطريق مسدود راح يجيب شبهة أخرى إضافية من أجل أن يسلم من الوقوع في الفخ، وبعض المجادلين من أهل السنة يتورط، المفروض يقف ولا يضر ذلك. أيذا بينت الحق واستبان لكل ذي عاقل حتى لو لم يعترف به الخصم فلا تكرره. الإمام أحمد رحمه الله كان يجادل بالحجتين، الشرعية المباشرة والعقلية المستمدة من الشرع، الحجة العقلية المستمدة من الشرع، لأن أغلب الحجج ضد الأهواء والبدع، ضد أهل الباطل من المشركين والمنافقين، الشرعية تنبني على حجج عقلية. الناس يظنوا الحجة الشرعية ما هي عقلية، لا بالعكس، ما في حجة شرعية إلا وهي عقلية، لأن الله عز وجل كيف يقيم الحجة على الناس؟ باستحثاث عقوله. يعني مثلا، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وكقول عز وجل للمنكر الذي أنكر البعث وفتت عظما وقال كيف يحل هذا؟ قال الله عز وجل فيه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. أليس هذا استدراج للعقل؟ كيف يدري أنه نسي خلقه؟ يفكر بعقله. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. كيف يستدل على أنه الذي يحييها هو الذي أنشأها أول مرة؟ باستعمال عقله، أليس كذلك؟ فالحجج الشرعية كلها عقلية، وعقلية قاصمة ما تحتاج مقدمات ملتوية أبداً. واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه الحجج في القرآن والسنة. حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحجج واضحة. يعني مثلاً لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنع ذلك المشرك الذي يعبد أصناماً ويزعم أنه يعبد الله عز وجل، يعني قرره وجادله ببساطة فطرية بدهية يعرفها العامي. قال: كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، يعني الله عز وجل. تعالى شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم بكل رفق وهدوء. قال: أيهم، معنى الحديث، أيهم لدفع ضرك وجلب نفعك؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن لا حاجة لك بالستة الذين في الأرض. قال: صدقت. فطرح أصنامه وعبد الله وحده. حجج بديهية، وهذا تعتبر على ضبط وضوحها تعتبر من أوسع الحجج اللي لها مقدمات، لكن أغلب الحجج الشرعية ليس لها إلا مقدمة واحدة أو مقدمتين. الإمام أحمد لما أخبرهم المعتزلة والجهمية الذين ينكرون بعض الصفات ويقولون بخلق القرآن، جادلهم بالقرآن وبالسنة ودلالاتها العقلية. يورد الآية ودلالاتها العقلية، لأن الإمام أحمد يشرح الدليل. الناس يظنون يورد الآية فقط، أحياناً يوردها فقط إذا كانت دلالتها بدهية واضحة، أحياناً يورد الدليل القرآن والسنة ثم يبين وجه الدلالة. فلما أرادوا أن يحرجوه بكثرة الاعتراضات والحجج العقلية الفاسدة أوقفهم، قال: ما علي من أدلتكم هذه أو حججكم الباطلة، هاتوا لي آية من كتاب الله، هاتوا لي. ما يقدرون يأتون، لأنه عالم راسخ يقسمهم قسم بالحجة. فصاروا يغضبون، حتى يعني الخلفاء الثلاثة من أحلم الناس الذين تولوا يعني امتحان للسنة، المأمون والواثق والمعتصم، أصحاب حلم واسعة صدر، ومع ذلك ومنهم ابن أبي دؤاد. ابن أبي دؤاد رأس الفتنة، مشهور بالحلم، ومع ذلك ضاق ذرعا بأسلوب الإمام أحمد، لأنه يقول له: هات لي، ما أنا مستعد لمراءكم، أبغى دليل، هاتوا لي دليل. قالوا: أجب على كذا، ماذا تقول في كذا؟ قال: هاتوا لي آية، هاتوا لي حديث. فغضبوا لأنه يرجعهم إلى المجادلة بالتي هي أحسن، يلجئهم إلى الحوار الشرعي وهم يريدون المرار. فلما غضبوا قال ابن أبي دؤاد مع شهرته بالحلم قال للخليفة اقتله ودمه في ذمتي، يقصد اقتل الإمام أحمد. شوفوا أدعياء الحرية هؤلاء، هذا الليبراليون العلمانيون في وقتهم العقلانيون، يعني وصل عنده حد يكشف فيه منهج أهل الهواء والبدع، إنهم من أكثر الناس حرصا على الدماء، من أكثر الناس تكفيرا والأخذ بلوازم التكفير التي لا تنزل. وإلا لماذا يقول للخليفة اقتل الإمام أحمد ودمه بذمتي؟ لأنه أصلا مبني منهجه على منهج الحدة الذي أحيانا يعير به أهل السنة، وهم أرحم الناس وهم أحلم الناس. وارجعوا للتاريخ. نعم، طبعا نهينا عن المراء في الدين إطلاقا، ونهينا عن المراء والجدال في أمور معينة ما لا علم لنا به، الغيبيات التي لا طاقة لعقولنا بها، القدر، علل التشريع، هذه جاء أيضا ضرب الآيات بعضها ببعض، الخوف المتشابه من النصوص، هذا نهينا عنه بعينه. وكل ما يخوض به الخائضون من أهل بدع من متشابه الصفات، من متشابه القدر، من متشابه أمور الدين الأخرى، كله يدخل في قوله عز وجل وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا بالنسبة للغيب، كيفية الغيبيات، وفي الآية وفي قراءة أخرى صحيحة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا في الأمور التي لا يدركها إلا العلماء الكبار. يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير، فلا ترد البدعة ببدعة ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس، هذه قاعدة عظيمة في المنهج اللي قلت لكم في أول درس، منهج التعامل الذي اختل عند كثير من طلاب العلم وهم لا يشعرون، حتى الذين يعني أو حتى بعض المختصين في العقيدة اختل عندهم هذا المنهج وهم لا يشعرون، بعض الغيورين الذين ينكرون منكرات البدع اختل عندهم هذا المنهج وهم لا يشعرون. كيف؟ السلف أصلا يلتزمون المنهج في الإنكار وفي البيان وفي التعليم وفي الرد على البدع والأهواء وفي إنكار المنكرات المعاصي ومنكرات الضلالات البدع على منهج واحد. كيف؟ هنا العبارة قال يجب الالتزام بمنهج الوحي اللي ذكرت لكم في ذكرت شيئا منه في اسم القاعدة السابقة في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير، يعني في التقرير، يعني أنت عندما تيجي تعلم صغار أو عامة تعلمهم العقيدة، هل تزمجر عليهم وتهوش و يعني تعنف أو تعطيهم العلم بهدوء؟ أيهما المنهج؟ هذا اللي عليه كلنا إلى اليوم، كلكم الآن ربما أكثركم الآن لا أحد عندهم دروس أو يعلمون في يعني محاضر التعليم في التربية ولا في الجامعات أو في غيرها، يعني تعلم بطريقة عادية، قد ترفع صوتك للحاجة لا للبيان لا للتعنيف، وما يوجد من تعنيف هذه حالة نادرة لها موجباتها، مثلا كان يسيء الأدب بعض طلاب العلم عندك وهذا شيء آخر، إنما الأصل في التعليم الهدوء والنصح والبيان وإلى آخره، هذا هو الأصل الرفق. كذلك في الرد يجب أن تلتزم الرفق والهدوء وعدم الإثارة، بل إن الحاجة إلى الرفق والهدوء في الرد أكثر من الحاجة إلى الرفق والهدوء في التعليم والبيان. لماذا؟ أحد عنده جواب؟ نحن بحاجة إلى الرفق والهدوء في الرد حتى على المخالف أكثر من حاجتنا إلى الهدوء والرفق في التعليم. نعم. المتعلم متلقي متأدب، ها؟ طيب. يأتي من شحون وأنت أيضا تصادم قناعاته، أليس كذلك؟ نعم. في تكميل الجواب. أيوة، يأتي برغبته. في موقف يجعله، ها؟ أيوة أحسنت، لم يكن راغب في الموقف. هذا الشيء. الشيء الآخر إن الرد والرد على الرد مظنة الانفعال، فتحتاج إلى أن توطن نفسك على الهدوء والرفق أكثر من البيان. البيان والتدريس هو مظنة الانفعال؟ لا، الانفعال غالبا يكون عند الرد والرد، وعندما تكون ضلالة بدعة فسق فجور تحس ان دينك انتهك فتثور. إذن انت بحاجه الى الهدوء والرفق في الرد اكثر من حاجتك اليه في البيان والتعليم. انا اسالكم بالله، هل هذه القاعده مطبقه تماما عند كثير منا؟ بالعكس، الواحد استعرض عضلاته قبل يبدا يناقش، مستعد للمناطحة، هذا غلط. اللي أمامك إما أنه مخطئ عن اجتهاد، جاهل، أيا كان من جانب الهدوء فيحتاج إلى الرفق والإشفاق والهدوء، أو أنه معاند ومكابر فالهدوء هو الذي يقطع حبل الشيطان بينكما. الهدوء هو الذي يجعل كلامك يدخل عقله. الإحسان إليه إذا كان مكابر وعنيف هو الذي يجعله ينهرج، يقع في الحرج ويستعد لقبول النصح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رسم قاعدة في ذلك في العهد المدني، في العهد المدني التي تقررت في مناهج الدين. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض اليهود بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة موجودة فسبته، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود أساءوا إلى جناب النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان بيطبق عليهم حد لقتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اعتبر المسألة مسألة حوار. ومع ذلك لما عنفت عائشة نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن التعنيف وأمرها بالرفق، وقرر قاعدة ما كان الرفق في شيء إلا زان، ولا نزع من شيء إلا شان. وقال أيضا في حديث آخر في عرض الحديث: وإن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. جاء هذا في تقرير حوار وفي غير الحوار كذلك، فإذا كان أو في تقرير الرد، فإذا كان هذا في الرد على اليهود وعلى مثلهم من المنافقين والمشركين والذين يعني تطاولوا على حق الله تعالى وعلى حق رسوله صلى الله عليه وسلم ودينه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالرفق به، فكذلك ما دون ذلك من باب أولى. كم نحن والله يا أخوة شباب ويا أخوان بحاجة إلى رسم منهج في كتيب ورسالة يستجلي منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وسلف الأمة. هناك صور، هناك مفردات تصرفات لبعض السلف يوجد فيها شيء من الحزم والقوة ضد المخالف، لكن هذه تأتي استثناء عند الحاجة إليها، عندما يكون المجادل رأس بدعة، رأس ضلالة، مصر على الباطل، يفتن به فئام من المسلمين، يفتن به شباب الأمة، من هنا قد يأتي الحزم للحاجة إليه. لكن انظروا إلى حوارات النبي صلى الله عليه وسلم مع يعني عدد كثير من المخالفين، يهود ونصارى، المنافقين، المخطئين من المسلمين الذين وقعوا في حدود، الذين وقعوا إلا في مسألة إقامة الحد، هذا شيء آخر. بعض الناس يخلط بين إقامة الحد أو بين إثبات الحد إذا كان لإثباته موجب، أو الغيرة على دين الله إذا ظهر المنكر، وبين مسألة الجدال والحوار، بينهما فرق. هذا يجب أن يحدد هذا الفرق. يعني انظروا إلى حوارات كبار السلف المشهورة، يعني على رأسهم مثلاً عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز قصم ظهور الفرق في وقته، الخوارج والمرجئة، قصم ظهورهم بالحوار الهادي، وما عنف على أحد منهم. أما ما يحدث من بعض تصرفات السلف فيما فيها شيء من الحدة والعنف، أو ما الحدة والقوة والحزم، فهذا له موجباته محدودة. هو منهج، لكنه منهج استثناء يعمل به طالب العلم والداعية على مقتضى الحال التي تستوجب ذلك. إذن نحن بحاجة إلى رسم هذا المنهج في وقتنا هذا، لأن تخطي المنهج الرفق في الدعوة وفي الإنكار على المخالفين تسبب في الإساءة إلى أهل السنة والجماعة في هذا الوقت، بل الإساءة إلى الإسلام من أناس يؤجرون على اجتهادهم إن شاء الله، لكنهم أخطأوا الطريق. ثم بعد ذلك فلا ترد البدعة ببدعة، ولا يقابل التفريط والغلو ولا العكس. يعني بمعنى أنه إذا أحد غلا في شيء فما نقول أنه نأمره بأن يتساهل في الدين إلى حد يكون فيه انفلات من الدين. يعني بعض الناس مثلا يشوف واحد عنده غلو أو تشدد في الطهارة وغيره، يقول أبدا أنت افعل كذا وكذا، يسقط عنه بعض الواجبات بزعم أنه يريد أن يجره إلى الحق، إلا إذا كان عنده وسواس قهري. اللي عنده وسواس قهري، بعض أهل العلم يعالجون الوسواس القهري بأن يسقط عنه الواجب لأنه مصاب بمرض، المرض. فهذا قد يكون عند الحالات النادرة، أما ما عدا ذلك فلا ينبغي أن نجر المتشدد إلى التساهل، ولا نجر المتساهل إلى التشدد، ونجيب صور الزهد الذي يؤدي إلى التنطع في الدين. واحد مثلا عاصي منفلت متساهل في الصلوات، ما نجره إلى أن يتدين على منهج متشدد. وهذا يخطئ فيه بعض الدعاة الوعاظ، قد يوقعون بعض يعني المستفيدين منهم أو المتأثرين بهم إلى التشدد الشديد، لأن هذا خرج من بيئة جهل إلى بيئة جهل، يحتاج إلى أن يعطى منهج التوازن. كذلك وهذا أيضا قد يكون يدخل في التكفير والإحجام. يعني الآن عندنا صور من المساجلات بين بعض طلاب العلم من أهل السنة والجماعة، حينما يرد بعضهم على بعض في المسائل، نجد مثلا بعضهم يعني يغلو في الأحكام إلى حد أنه ممكن يميل للتكفير، فالآخر يرد عليه أو يريد أن يرد نزعته إلى الإرجاء، والعكس كذلك. هذا يوجد يعني بين طوائف من المتجادلين في هذه الأمور. فالاعتدال والاتزان هو المطلوب، ولا عليه مشايخنا الكبار. ولذلك تجد فرق كبير بين طلاب العلم المبتدئين وشبه المبتدئين في ردود بعضهم على بعض في مسائل التكفير أو مسائل التساهل ولا الإعراض. تجد كلهم ليسوا على منهج العلماء، على منهج إما إلى التشدد والتكفير ونحو ذلك، أو إلى التساهل يؤدي إلى الإرجاء في الأحكام، أقصد في الأحكام على الناس. أخيرا في هذه القواعد الجل الكبرى، قاعدة عظيمة متوجة لما سبق وشارحة لما ذكرته في إحدى القواعد السابقة، وهي كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. في اللفظ الشرعي أكثر ما وردت الأحاديث كل محدثة بدعة، وهذا تعريف للبدعة. والحقيقة أن إذا تأملنا تعريفات أكثر العلماء وطلاب العلم للبدعة، نجد أن بعضهم يتوسع والتوسع مفيد في بيان الحدود والاحترازات، لكن غفل كثير منهم عن التعريف الحدي للبدع. النبي صلى الله عليه وسلم عرف البدع فلا احتاج الى تعريف جديد، يبقى نبين نشرح نذكر المحترزات نذكر التفريعات. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة كافرة في الدين، هذه احترازية وقد وردت في بعض الألفاظ وإن كانت ربما تكون ضعيفة لكنها صحيحة، كل محدثة في الدين بدعة، لأن محدثات الدنيا ليست بدعة، وهذا تعريف للبدعة، هذا شيء. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما جاء في بعض الأحاديث. طيب، المهم إذا تأملنا هذه العبارات، عبارات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جماعة جوامع الكلم، وجدناه وضع سياجا للاحتياط للدين لا يوجد مثله، سياج محكم لا يمكن استثناءه، لأن كل من ألفاظ العموم، محدثة نكرة والنكرة تعني العموم، أليس كذلك؟ فجاء بألفاظ العموم التي لا يمكن اختراقها، ولم يرد نص يستثني، لأن بعض القواعد الشرعية أو بعض الأخبار يأتي لها استثناء، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، هذه تعني عموم الأمة لكن جاء لها استثناء، لأن لتتبعن الخطاب لمن؟ هل استثني منها أحد في هذا النص؟ لا، جاء الاستثناء في نص آخر وهو لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم، وأيضا تفترق هذه الأمة على 73 كلها هالكة إلا واحدة، جاء الاستثناء لواحدة. فلما جاء الاستثناء عرفنا أنه هذا العموم له استثناء، لكن كل محدثة في الدين بدعة ليس له استثناء. وما يرد عند بعض العلم لا يكون استثناء في البدع في الدين، إنما هو استثناء في البدع اللي هي محدثات الدنيا، أو على المعنى اللغوي كما في مقولة عمر نعمة البدعة يعني التراويح. لا شك أن عمر لا يقصد أنه يمدح بدعة، إنما قال من باب المشاكل اللفظ، لما قال أحدهم أنها بدعة قال نعمة البدعة لأنه يراها امتداد لصلاة التراويح التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركها خوفا من أن تخرج، فصارت من سنن الخلفاء الراشدين. فمقولة عمر لا شك أنه لا يقصد بها البدعة الشرعية التي إحداث في الدين، وحاشاه أن يقصد ذلك. إذن يرد على هذا إشكالات هي أوهام من الناس، لكن قبل أن أورد هذه الإشكالات، حينما عرفنا جزما أنه لا يمكن أن يستثنى شيء مما يحدثه الناس أبدا من أن يكون بدعة إلا في أمور الدنيا، أمور الدنيا لا تدخلها بدع الدين، وسائل الدنيا لا تدخلها بدع الدين، وسائل العلوم لا تدخلها بدع الدين، لأنها من الوسائل من الأدوات الوسائل الحياة، وإن سميت بدعة فهي بدعة لغوية. وعند العرب والناس لا يزالون يسمون الشيء الجديد بدعة، يعني تسمعون الآن كثير من القرى والأحياء سمى البدع، أليس كذلك؟ ما معنى أنه بدع؟ جديد جاء بعد ما سبق من أحياء أو مدن هكذا. فإذا أعود وأقول هناك بعض الإشكالات هي في الحقيقة تسقط أمام إحكام النص، النص محكم. الإشكالات في مفهوم في الخلط بين مفهوم البدعة اللغوية ومفهوم البدعة الشرعية، هذا شيء. شيء آخر أنا أسألكم تأملوا معي، على ميزان الشرع، على ميزان قواعد الشرع، إذا كان الشيء بدعة هل يمكن أن يكون حسن ومشروع؟ إذا كان حسن ومشروع يمكن يكون بدعة؟ هذه معادلة صعبة. إذن كلمة بعض العلماء بتقسيم البدعة إلى حسنة وغير حسنة هذا تقسيم إن أخذناه على الوجه اللغوي والمحدثات فهو صحيح، لكنه لا يشمل البدع الدين بالعبادات وغيرها. والعقائد، لأنه في أمور محدثات الناس التي تدخل فيها الاجتهاد. وإن كان يلتبس ولأولى اجتنابه، لكن العلماء الذين قسموا البدعة إلى حسنة وسيئة يقصدون المعنى اللغوي ويقصدون محدثات الدنيا. وإن كان أحد منهم يقصد محدثات الدين فهو مخطئ، حتى لو كان عالم. العالم ما يزل يزل. ولذلك تقرير هذه القاعدة عند بعض الأصوليين يعتري شيء من الخطأ والخلل، وإن كان بعضهم أيضا برأ ذمته وقصد وقال إن هذا يعني البدعة اللغوية في محدثات الدنيا، فبرأ ذمته. وبعضهم لا أجمل، ووقع الناس في إشكال مجرد أنه عالم. الناس إذا جاء الكلام من عالم يفتنون به. فمن الفتن التي وقع فيها كثيرون أن بعض العلماء أجمل ودعا وادعى أن هناك بدع حسنة، وهذه معضلة حقيقة لا بد أن تخرج مخرج صحيح ليسلم منها الناس. ثانيا، الآن نبدأ يعني تفريع ما سبق، ولعلنا نحتاج إلى شيء من السرعة. كم بقي على الآن؟ ربع ساعة. طيب، مساعتي موقفة على الرجل. ثانيا، بعد القواعد العامة، التوحيد العلمي الاعتقادي. هذه من المسائل التي أحيانا تختلط على طلاب العلم ولا يفهمها العامة إلا بتفهيم صعب. ولذلك هذه الأمور ينبغي تبسط عند العامة، أما طلاب العلم فيجب أن يفهموها بدقة لأن فيها خلط. التوحيد كله توحيد، هو توحيد الله، لكن من الناحية العلمية الموضوعية نجد بالاستنباط الصحيح أن إذا نظرنا إلى نصوص التوحيد، توحيد الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته، توحيد الله بالعبادة، توحيد الفطري، توحيد العقلي الذي يوحد الله به الناس عقولهم بالفطرة إلى آخره، وجدنا هذا المعنى للتوحيد في النصوص له موضوعات نستنبطها. هناك نصوص جاءت لإثبات وجود الخالق وأنه عز وجل هو الرب المالك المدبر الرازق، وأن معاني هذه الأمور ترجع إلى كونه الرب سبحانه، سمينا توحيد الربوبية بناء على استنباط النصوص، استنباط صريح واضح. جاءت نصوص تقرر الله عز وجل أسماء الصفات الحي القيوم العلي العظيم وهكذا سبحانه السميع البصير، وهي تشير إلى توحيد الله عز وجل بهذا الكمال والجلال والجمال الموجود في أسماء الله وصفاته. فقلنا هذا توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وجدنا نوعا آخر من التوحيد هو أمر العباد بعبادة الله، أمر العباد بعبادة الله، إذن هو توحيد العباد، توحيد الإلهية. هذا التقسيم بدأ إذا استقرأنا في الكتاب والسنة، تقسيمه تقسيم اصطلاحي، ما يقول لنا نقسمه إلى قسمين وهو أصله واحد، لكن من ناحية العلمية الموضوعية قسمين، ونقسمه إلى ثلاثة، نقسمه إلى خمسة، ما في مشكلة. لماذا؟ لأنه ممكن نقسم توحيد الربوبية إلى قسمين، لأن الربوبية ثبتت ذلك من خلال الأسماء والصفات. في صفات أسماء لله عز وجل تقرر الربوبية بذاتها أن يكونها الرب الخالق الرازق، وأسماء أخرى تقرر التفصيل في كمال الله فتدخل في الربوبية. فممكن نجمل ونقول توحيد الربوبية لأنه يدخل فيه أسماء الله وصفاته، لأننا عرفنا ربوبية الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته، فنجعله نوعين: توحيد الربوبية فيه الأسماء وصفاته، وتوحيد الله. أو نقول ثلاثة من باب التنويع المفصل، أو نقول خمسة ستة، ما في شيء. نقول توحيد الذات، توحيد الأسماء، توحيد الصفات، توحيد الربوبية، توحيد الخالقين، توحيد الرازقين، توحيد العبادين. لكن كل ما نجمل يكون الأمر أوضح للناس. فعند يعني النظر في الناحية الموضوعية نجمل التوحيد إلى نوعين: توحيد الربوبية وتدخل فيها الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات وتدخل في الربوبية هو النوع العلمي. لماذا سميناه علمي؟ لأنه قبل أن يترتب عليه عمل هو معلومة جاءتنا من الكتاب والسنة. لولا أن الله عز وجل قال لنا الرحمن على العرش استوى ما أثبتنا هذه المعلومة، جاءتنا معلومة غيبية فأثبتناها لله، فهو علمي. قد يدرك العقل مجملاته بالعلم الذي يهبه الله للعقل، لكن العقل لا يدرك التفاصيل. نعم العقل السليم يدرك كمال الله وجلاله سبحانه، ويدرك الجمال والمحبة لله والرجاء والخوف إدراك مجمل، لكن التفصيل جاء في النصوص. هذا الإدراك المجمل أيضا علم بالعقل السليم والفطرة. فإذا نسميه التوحيد الاعتقاد، نعلمه فنعتقد. فسمينا التوحيد الذي يترتب على العلم. إذا علمت أن الله عز وجل هو الكامل سبحانه بكماله وأسمائه وصفاته لا بد أن توحده بالعبادة. فجاء التوحيد العملي الطلبي أننا نطلبه من الله، لأن أعظم العبادة الطلب من الله وهو الدعاء. حتى في الصلاة والصيام والحج هو طلب من الله، حتى النية طلب من الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا كله توجه إلى الله فهو طلب. فيسمى التوحيد العبادة، التوحيد الإلهية، توحيد الطلب، توحيد الطلبي. يسمى توحيد الإلهية لأنه تأله إلى الله، يعني مجمع العبادة كلها في التأله. الإنسان الموفق إذا عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأدرك كمال الله وجلاله وجماله واستثمر ذلك بتدبر معاني أسماء الله وصفاته، إذا تدبر لا بد أن ينغرس في قلبه المحبة الكبرى العظمى لله، المحبة الكاملة لله بقدر تأمله وتدبره وتشربه لصفات الله. بقدر ما تدبر يمتلئ قلبك إجلالاً وتعظيماً ومحبة لله. هذه المحبة المنبثقة عن تعظيم الله لا بد أن ينتج عنها المنهج السوي، وهو كمال الرجاء وكمال الخوف والخشية. قد ينقص الكمال والرجاء بقدر نقص استحضار كمال الله. كل ما يضعف استحضار كمال الله في عقل المؤمن وقلبه يضعف محبته ورجاءه وخوفه، لكن مع ذلك يبقى الأصل. هذا يجعل الإنسان الذي أدرك حق الله وعظمته وجلاله من خلال أسماء الله وصفاته ومحبته ورجاءه وخوفه ينجذب إلى الله، والانجذاب هو التأله. ولذلك صار اسم الجلالة هو الاسم الجامع لجميع أنواع الكمال والجلال لله سبحانه، لأنه تأله، والتأله هو كمال المحبة. التأله هو كمال التعلق والمحبة. حتى في عباراتنا في أمور دنيانا، إذا إنسان يعني انجذب إلى شيء من محبوباته، انشغف قلبه إلى شيء من محبوباته، يقول أنا والهان، أليس كذلك؟ تسمعون بالكلمة والهان، ماذا تفهمون من كلمة والهان؟ أنا والهان أشوف والدي مثلا قد يغاب عن والديه سنين، والله أنا والهان، أنا والهان أرى أبنائي. ما معنى والهان؟ قد يكون بعضكم ما سمع بها لكنها سائدة عند العامة، يعني من جذب إلى أن أرى أو أن أقابل ما أحبه أو من أحبه. إذن التأله لله هو تأله التقديس. إذا كان الأمر كذلك، إذن التوحيد لا بد أن يعني نفهم منه هذا التقسيم لما قسمت العلوم. لماذا نقسم علوم القرآن، نقسم علوم الحديث، نقسم علوم الفقه تقسيم علمي صحيح استقرائي لا غرابة فيه، بل هو قرب العلوم للناس، وفي كل عصر نجدد من التقسيمات ما يقرب العلوم للناس، ثم نظن ونبخل على التوحيد في أن نقربه للناس. أقول هذا لأن بعض أهل الهوى والبدع وبعض المغرورين بهم يقولون أنتم ابتدعتم في علم التوحيد. نقول ما ابتدعنا، ما ابتدعنا، بالعكس هذا تقريب للعلوم. هم ثم أنه مستنبط من الكتاب والسنة، ما جبنا من عندنا شيء. طيب، رصوا في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تبكير ولا تكييف، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه. هذه الأصل في أسماء الله وصفاته، والقاعدة هي القرآن، هي الآية، وما قبل الآية وما بعدها تفصيل لها. كيف؟ الله عز وجل قال بالآية الجامعة التي ترسم المنهج في الكتاب، المنهج في صفات الله وأسمائه وذاته، أن الله عز وجل أولا ليس كمثله شيء، ثم الإثبات وهو السميع البصير. سبحان الله، هذا اللفظ الجامع الكامل المحكم حصن عقيدة المسلم إذا وفق للسنة من أن يقع في غوائل ما وقع به أهل البدع من التأويل والتعطيل والانحراف والتشبيه. كيف؟ البدء بقوله عز وجل ليس كمثله شيء قبل الإثبات لتحصين عقل المسلم وقلبه من أن يتوهم المشابهة التي ينبني عليها إما التشبيه وإما التعطيل. فاعرف أولاً أنه ليس كمثله شيء، فإذا سمعت السميع البصير فاعلم أنه عز وجل موصوف بسمع ليس كسمع المخلوقات، وبصر ليس كبصر المخلوقات، وكذلك بقية صفاته بما فيها الصفات الذاتية كاليد والوجه، والصفات الفعلية كالاستواء بما فيها جميع الأسماء والصفات، فيها كلها ليس كمثله شيء، ومع ذلك نثبت ما أثبته لنفسه لأن المماثلة منفية. وبناء على نفي المماثلة نفي التعطيل كذلك، لأن التعطيل والتأويل من المعطلة والمؤولة جاء بسبب توهمهم أن الإثبات يوجب عندهم التشبيه والتمثيل، وهذا خلل في بداية الاعتقاد. لو أنهم أخلوا أذهانهم وقلوبهم وعقولهم من التشبيه والتمثيل لما قالوا بأن الإثبات يقتضي التشبيه، وإذن لا بد أن من التعطيل أو التأويل. طبعا هناك مسألة مهمة أختم بها الحديث لقرب الصلاة، وهي أنه فرق بين إثبات الأوهام وبين ورود الأوهام. شوف، أو أرجو أن تأمل، يعني نبدأ ولله المثل الأعلى بأمور دنيانا. الإنسان إذا سمع كلام في شيء من عالم الشهادة أو عالم الغيب، أليس يتخيل لهذا الشيء خيال؟ إذا سمعت بمدينة مثلا اسمها جاكرتا، أو مدينة اسمها القسطنطينية، مدينة اسمها الرباط. أنا ما زرت الرباط، لكني زرت الرباط، في مخيلتي صورة للرباط، صورة إجمالية في ذهني، ما أستطيع أن أحفظ اسم الرباط أو دولة المغرب إلا عندما أتصورها تصور مجمل، تصور جغرافي، أليس كذلك؟ لكن هذا التصور اللي في ذهنك عن مدينة موجودة في عالم الشهادة، هل هو الحقيقة التي عليها تلك المدينة؟ إذا سمعت برجل، رجل من الناس في أوروبا أو أمريكا أو في بلدك لكن ما رأيته، ألست ترسم في ذهنك صورة لهذا الرجل؟ هذه الصورة هل هي الحقيقة؟ ولله المثل الأعلى. فكيف إذن يطمح العقل القاصر بأن يثبت صورته عن الله ثم يقول هذا تشبيه؟ المعطلة والمؤولة الذين عطلوا أسماء الله، أنكروها أو أولوها، مشكلتهم أنهم لم يستشعروا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، بل توهموا أن مثله شيء أو أنه مثل الأشياء. فلما توهموا أنه مثل الأشياء نفروا من هذا التوهم وقالوا إذن ننفي عن الله ما قاله وما قاله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سلم أهل السنة والجماعة بهذا المنهج المعتدل، لا تكييف يعني التحكم في الكيفية الغيبية، ولا تمثيل وضع مثال لله عز وجل، ولا تعطيل ولا تحريف أي إنكار تأويل. نقف عند هذا، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، نسألنا إن شاء الله بعد المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.